أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وجعلنا فضل الدارين آمين. قال في صفات الله عز وجل: صفات العفو والمغفرة والقدرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سورة النساء الآية 149. ويقول في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشارح رحمه الله: فالعفو الذي هو اسمه سبحانه وتعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده، العباد الذين يذنبون ويخطئون ويقصرون لهم عفو كريم. قال العفو هو اسمه سبحانه وتعالى ومعناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. يعني أن العبد ليس معصوما من الذنوب، ولكن لا يجوز له الاستمرار على المعصية، فإذا حصلت منه معصية أو ارتكب ذنبا له من ذلك الذنب ومن تلك المعصية مخرج، والمخرج هو الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار والإنابة. فالإنسان مو معصوم، لا يصدر منه الخطأ، تصدر منه المعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له من هذه المعصية أو هذا الذنب الذي قارفه مخرجا، وهو رجوعه إلى الله وتوبته منه. وما هي التوبة التي يكفر الله بها الذنوب ويمحو بها الخطايا؟ التوبة التي تكون سببا لتكفير الذنوب ومحو الخطايا هي الإنابة إلى الله والرجوع إليه، الإقلاع عن الذنب والندم على ما كان منه، والعزم على ألا يعود إلى تلك المعصية. هذه ثلاثة شروط تشترط للتوبة الصادقة التي تصدر من الإنسان عند ارتكابه ذنبا أو معصية. ويزداد الشرط رابع إذا كان فيما بين العبد وبين أحد من الناس، وهو رد المظالم إلى أهلها. الشروط الأولى ثلاثة، ويزداد الشرط الرابع وهو رد المظالم إلى أهلها واستحلال خصومه. لهذا يقول: العفو معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، في سورة الشورى. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة. جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما، لأن ما هناك أقدر من الله على المؤاخذة، ما هناك أقدر من الله على المؤاخذة عند حصول ما يوجبها، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بما فعل، بل يعاملهم بالعفو والصفح والإحسان. ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على وجه الأرض هذه من بشر ولا مخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى عفو كريم. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئة الله وقدرته، أنه لا يمكن أن يوجد أو يحدث في ملكوت الله شيء إلا وقد قدره وشاء، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت هذه الآية في شأن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة. هذا مصطح كان يحسن إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحدث منه أن تكلم في عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل، تكلم مع من تكلم، فغضب سيدنا أبو بكر وحلف ألا يحسن إليه وألا يجري عليه ما كان يجري له سابقا، فنزلت هذه الآية فقال أبو بكر بلى نحب العفو ونحب الصفح، وأرى وعاد كل ما كان منعه من أثاثة، من صاحب أثاثة رد له كل ما كان منعه منه ورجع إلى الله عز وجل. وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا وأعاد عليه ما كان منعه منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، قال هذه صفة العزة التي في سورة المنافقون، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، فأنزل الله فضيحته وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وورد في بعض الأحاديث أنه لما نزلت هذه الآية ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الغزوة، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي على باب المدينة سالا سيفا، حتى جاء أبوه فقال والله لا تدخل المدينة حتى تعترف من الأعز ومن الأذل، وإلا ضربت عنقك الآن. ابنه سل السيف قال له الآن تعترف من هو الأذل ومن هو الأعز، لأنه كان من أول يقصد أنه الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل، لكن ابنه قال له لا الآن عرفت من هو الأعز ومن هو الأذل، وسل سيفه وقال لا تدخل المدينة حتى تعترف من الأعز ومن الأذل، فاعترف تحت وطأة السيف حق ابنه أنه الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز، فقال له ادخل صاغرا ذليلا، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الشارح رحمه الله يقصد قبحه الله أن نفسه وأصحابهم الأعزة، ويقصد بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله سبحانه وتعالى عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه في هذه الآية وفي غيرها من آيات القرآن، يقول تعالى في سورة الحشر وهو العزيز الحكيم. ويقول تعالى في سورة الأحزاب: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم الله سبحانه وتعالى كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ما لهم عليه طريق، ما له عليهم طريق، لأن الله منعه وحفظهم، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من خلص عباده، وأن لا يجعل الشيطان علينا سبيل. وفي صحيح الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني فأنا أخذها لا طمعا فيها، ولكن بركة، لأنها من عندك، من عند الله عز وجل. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما لما كان به وجع، يعني الله سبحانه وتعالى علمه عن طريق جبريل هذا الدعاء: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهكذا كل فرد من الأمة المحمدية إذا ما نابه مرض أو أصابه شيء فليضع إصبعه